ومثال الصلوات المكتوبة فالشارع ألزم بفعلها في وقت محدد يزيد عن وقت أدائه. يعني ممكن تأديها وتأدي حاجة تانية معاه، يعني ممكن تصلي يعني نافلة، يعني واضح يعني من جنسها. يعني ومثال الصلوات المكتوبة فالشارع ألزم بفعلها في وقت محدد يزيد عن وقت أدائها بحيث يمكن فعلها وفعل غيرها من جنسها في وقتها، يعني واضح. وهذا الوقت هو سبب وجوبها وشرط لأدائها، يعني دخول الوقت نفسه، يعني واضح هو سبب، يعني وهذا الوقت هو سبب وسبب وجوبها وشرط لأدائها، وهذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف وقع يعني في الآتي، كلام ذكره الإمام الآمدي في الإحكام وفي شرح المنار وحواشيه. ومحل الخلاف في المسألة يعني في موضوع الوقت، يعني وقع الخلاف في الوقت الذي هو متعلق الإيجاب، وتعددت المذاهب، وتعددت المذاهب على نذكر 6 مذاهب في هذه المسألة. مسألة الواجب، والواجب الموسع، وخصوصا الوقت اللي هو متعلق الإيجاب. الوقت بقى يعني وقت الظهر امتى، في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره؟ يعني طب والإجاب امتى يا إخواني الكرام؟ دي نقطة مهمة جدا. وقع الخلاف في الوقت الذي هو متعلق الإجاب، وتعددت المذاهب، وتعددت يا إخواني المذاهب، وتعددت المذاهب يا إخواني الكرام، تعددت المذاهب يعني على النحو التالي يا إخواني، يعني واضح. تعددت المذاهب على النحو التالي. المذهب الأول، عايزين تركزوا، أن جميع الوقت وقت لأداء الواجب، كل الوقت يعني من الظهر للعصر، فللمكلف إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت، بل بلا بدل. يعني بلا إيه؟ يعني مش يعني إيه؟ مش يأدي نافلة وبعدين يرجع يأدي، لا، بلا بدل، سواء كان في أوله أو أوسطه. يعني إيه؟ يعني هنا الواجب، هنا الواجب، هنا الواجب. يعني إذا أنت أديته في أوله زي في أوسطه زي في آخره، يعني إيه؟ يبقى هنا إيه؟ خلت ذمتك من إيه؟ من هذا الواجب، خلت ذمتك. يعني واضح؟ يعني أنا مش بتكلم على إيه؟ على الفضيلة، لا، أنا بتكلم إن إيه؟ إن أنت عليك دين. لو أديته في أوله أو في نصه أو في آخره في نص الوقت، يبقى أنت ذمتك إيه؟ قد برئت، خلت ذمتك، خلت ذمة المكلف أيها الإخوة الكرام. يبقى المذهب الأول إن جميع الوقت وقت لأداء الواجب، فللمكلف إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل. يعني واضح؟ سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. وهذا ما اختاره الإمام الرازي ومن تبعه وابن الحاجب وأكثر الفقهاء والجمهور والجبائي وابنه من المعتزلة. وذكر ذلك الإمام الآمدي والإمام العضد، وذكر كذلك في نهاية السول وفي المختصر لابن اللحام. وأدلة المذهب الأول إخواني، أدلة المذهب الأول أيها الإخوة الكرام، يعني ألف من القرآن. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، في سورة الإسراء. وهذا أمر بإقامة صلاة الظهر، وهو عام لجميع الوقت المذكور، وليس المراد من الأمر تطبيق أول فعل الصلاة في أول الوقت وآخر الفعل على آخر الوقت. يعني مش لا ليس المقصود أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني مش تقعد تصلي الظهر من غير الظهر غير العصر، لا، مش ليس هذا المقصود. هو يقول ذلك، يعني وهو عام لجميع الوقت، وليس المراد من الأمر تطبيق أول فعل الصلاة في أول الوقت وآخر الفعل فين؟ في وآخر الفعل يا إخواني فين؟ وآخر الفعل في آخر الوقت، لأن هذا خلاف الإجماع. كما أنه ليس المراد بإقامة الصلاة في كل جزء من الوقت، لا، فلا يخلو جزء من الوقت يعني من الصلاة، فهذا أيضا خلاف الإجماع. ولا صح أن يكون المراد هو تخصيص جزء معين من الوقت لوقوع الواجب فيه، يعني مش قصد أنه إيه، ليس المقصود أنك توقع الفعل في أول الوقت، واضح؟ لا، يعني ولا صح أن يكون المراد تخصيص جزء معين من الوقت، سواء بقى في عايز تخصصه بالأول أو في النص أو في الآخر، لا، يعني في أي وقت، يعني هو تخصيص جزء معين من الوقت لوقوع الواجب فيه، لأن اللفظ الوارد في الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لا يدل عليه الكلام ده، فلم يبقى إلا أن يكون المراد هو أن كل جزء من الوقت صالح، كل جزء من الوقت صالح، كل جزء من الوقت إخواني صالح لوقوع الواجب فيه، الواجب اللي هو الصلاة، واضح؟ باختيار المكلف، يعني ضرورة امتناع احتمال آخر وهو الايه، وهو المطلوب. يعني يبقى اختيار المكلف ضرورة امتناع احتمال آخر وهو المطلوب، يعني ما يكونش في احتمال يمنعك منك انت، يعني انت ممكن هتصلي في نص الوقت وانت عارف انك انت في هذا النص في نص الوقت هيبقى هتنشغل، هيجي لك حد وانت متأكد من الكلام ده، واضح؟ يعني او هيضربوك بالنار مثلا، لا، يعني وهذا من القرآن. اما من السنة، يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حين سأله سائل عن مواقيت الصلاة، عن مواقيت الصلاة يا إخواني الكرام، يعني عن مواقيت الصلاة، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام الوقت فيما بين هذين، يعني في هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه، يعني والحديث عبارة حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي قال أتى النبي سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فقال له مواقيت الصلاة، وقال الوقت بين هذين، ده الواجب الموسع، وده كلام صريح وواضح يا إخواني الكرام، يعني وهذا يتناول يعني جميع أجزاء الوقت للوجوب، يعني وطبعا وهذا الوجوب بأولى، وهذا أولى يا إخواني الكرام، وهذا بأولى من تعيين البعض الآخر كما ورد في نهاية السول. جيم يا إخواني، الإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى كان مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الإيجاب، مع أنه لا تضييق. هذا إخواني كما ورد في المستصفى. دال لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب في بياض هذا النهار، خط هذا الثوب في بياض هذا النهار، واضح؟ يعني كيفما أردت، فمهما فعلت فقد امتثلت، يعني امتثلت إيجابي. ولا صح أن يقال أنه لم يوجب شيئا، يعني هو قال له خط هذا الثوب فبياض هذا النهار، إما في أوله وإما في وسطه أو في آخره، كيفما أردت، فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي. ولا صح أن يقال أنه لم يوجب شيئا أصلا، ولا أنه أوجب شيئا مضيقا، لا، ده الاختيار موسع، فهذان محالان، فلم يبقى إلا أنه أوجب يعني موسعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.